بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى: القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية. هذه السورة الكريمة هي في ترتيب المصحف الشريف بعد سورة العاديات، وبينهما مناسبة، فإن الله سبحانه وتعالى ختم الكلام في سورة العاديات على ما يجري من بعثرة ما في القبور وتحصيل ما في الصدور، فناسب ذلك أن يذكر اليوم الذي يكون فيه ذلك كذلك، وهو يوم القارعة. يوم القارعة اليوم، وكأن سائلا يسأل: متى يكون هذا اليوم الذي يبعثر فيه ما في القبور ويحصل فيه ما في الصدور؟ فالجواب أن هذا يكون في يوم القارعة. والقارعة اسم من أسماء يوم القيامة، اسم من أسماء يوم القيامة، وما فيه من أهوال ومفزعات ومخاطر عظيمة لا تقوى عليها السماوات والأرض، فضلا عن الإنسان الضعيف لا تتحملها السماوات والأرض. السماء تنشق، الشمس تكور، النجوم تنكدر، الجبال تسير وتبس بسا، وتكون كالهباء المنبث. هذه الجبال الصلبة الراسخة التي من طبيعتها الرسوخ والصلابة تكون كالهباء، هذا الهباء الذي يرى في الشعاع كأنه رؤوس الإبر، وتكون كثيبا مهيلا. فالقارعة أو يوم القيامة يوم له آثار من وجوه شتى على الخلق كلهم، وإذا كانت السماوات لا تحتمل هذا اليوم فكيف يحتمله الإنسان وهو ضعيف؟ الله سبحانه وتعالى يقول: القارعة ما القارعة. القارعة التي تقرع الأسماع وتذهلها وتفزعها، عندما يسمع المرء القارعة الكارثة التي تفجأه فهذا يفزعه والعياذ بالله. الله عز وجل أن يؤمننا من فزع ذلك اليوم، وهم من فزع يومئذ آمنون، نجعلنا من الآمنين في يوم الفزع الأكبر، وأن يؤمننا في دنيانا وفي آخرتنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. القارعة ما القارعة؟ القارعة كما مر بنا التي تقرع الأسماع وتصمها وتذهلها وتفزعها وتخيفها وترهبها. هذه القارعة ما القارعة؟ استفهام تعجيبي أو تعجبي، أي هذه القارعة لها شأن عظيم. هذا الاستفهام يفيد التعظيم والتفخيم. ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ أي وما أعلمك يا محمد صلوات الله وسلامه عليه، أو يا أيها المخاطب بهذه السورة، ما أعلمك بيوم القارعة هذا؟ ما أعلمك بالقارعة؟ ما الذي أدراك؟ ما الذي أخبرك؟ من أين لك العلم؟ بما يجري في هذا اليوم وبحقيقة هذا اليوم. والاستفهام الثاني هذا استفهام إنكاري، وفيه مزيد التفخيم والتعظيم والتأويل لما يجري في ذلك اليوم. القارعة، ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ مثل الحاقة، ما الحاقة؟ وما أدراك ما الحاقة؟ تفخيم وتهويل وتعظيم بشأن ذلك اليوم، حتى أن الإنسان يكاد يسأل متى هذا اليوم، هذا اليوم العظيم متى هو؟ فيأتي الجواب: يوم يكون الناس كالفراش المبثوث.